فكذلك خدك يشهد جحدت عيناك ذاك دمي كذلك خدك يشهد قد أعز شهودي إضرامة فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر عاش يفسده بيني في الحب وبينك ما لا يقدر عاش يفسدهما بال العادل يفتح لي باب السلوان وأوصده ويقول تكاد تجن به فأصل وأوشك أعبد جحدت عيناك زكي دمي جحدت عيناك زكي دمي أكذلك خدك يجحد قد عز شهودي إضرامة فأشرت لخدك أشهد جحدت عيناك زكي الدمي أكذلك خدك يشهد قد عز شهودي إضرامة فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر عاش يفسدهما بال العادل يفتح لي باب السلوان وأوصده ويقول تكاد تجن به فأصل وأوشك أعبد مولى روحي في يده ضيعها سلمت يده مولاي وروحي في يده ضيعها سلمت يده مولاي وروحي في يده ضيعها سلمت يده ناقوس القلب يدقونه وحنايا الأضلاع معبده قسما بثنايا ولؤلؤها قسما يا قوت منضده ما خنت هواك ولا خاطر يا لها لو